بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإمام. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. قوله: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، أي أن من الإيمان أن يحافظ العبد على دينه، وأن يتمسك بإيمانه، وأن يراعي أمر قلبه. فإن العبد إذا فقد الإيمان فقد كل شيء، فإن ضد الإيمان الكفر والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للعبد أن يتمسك بإيمانه، وربما يكون أمر هين يوقع خللا في هذا الإيمان فيفسد على العبد دينه ودنياه. فهذه الكراهة وبغض ما عليه الكفار من الإيمان. ولذلك يجب أن يعلم العبد أن الولاء والبراء أصل الإيمان. ولذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم في أول الدعوة ما كانوا يعلموا حب فلان أو اكره فلان أبدا، بمجرد أن آمن بالله عز وجل فكان ولاؤه لله عز وجل، وكان براءه ممن عاد الله عز وجل. أحب الخلق إليه من كان مع الله سبحانه، وأبغض الخلق إليه من كان بعيدا عن الله عز وجل. ولذلك من عقل عن الله علم أن هذا هو الأصل الأصيل، الحب في الله الأصل الأصيل، البغض في الله. لكن أن الإنسان لا يميز بين الحق وبين الباطل، بين من يحب وبين من يكره، اختلطت عليه الأمور، فربما هو نفسه يتردد بين الكفر والإيمان ولا يشعر، يعني لا يشعر هل هو الآن على كفر أم على إيمان، لعدم التمييز وعدم وضوح الخط في قلبه. وذلك في آخر الزمان يعني العباد يتقلبون هكذا، تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هل هذا يشعر حال إيمان أنه مؤمن؟ نعم. حال كفر أنه كافر؟ ربما لا، بل ربما الخيوط لم تتميز عنده بين هذا وذاك، رغم أنه يتقلب في اليوم الواحد بين الكفر وبين الإيمان. لكن الإنسان إذا ميز الحق من الباطل والإيمان من الكفر، وعلم طريق الكفر وسبل الكفر، كره أن يعود لهذا الطريق كما يكره أن يلقى في النار. يعني الأمر عنده فيه تحرز دائم مستمر من الرجوع القهقرة إلى الضلال والكفر والعياذ بالله. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الملائي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي عن أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أي وجد الحلاوة في قلبه. وهذا يدل على أن القلب يستطعم كما يستطعم البدن، بل نرى أن استطعام القلب أعظم وأعلى وأجل من البدن. فالقلب يحيا كما يحيا البدن، ويمرض كما يمرض البدن، ويموت كما يموت البدن والعياذ بالله. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن أصل الإيمان هو القلب، وأن حلاوة الإيمان يذوق حينما يكون سليم، وأن الطعم المر الحنظل لا يكون إلا حال المرض، وأن الميت لا يفيده شيء، لا إيمان ولا غيره، فلا يستطعم شيء. قال: هذه الحلاوة يذوقها من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من كل شيء حتى من نفسه التي بين جنبيه. وما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله إني لأحبك من كل شيء أفضل إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهنا يعني خشي عمر أن يكون قد أخطأ التعبير، لأن حب النفس حب طبيعي جبلي مفطور على حب نفسي، فخشي أن يكون غير موافق للصواب. فلما فكر وجد أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون أفضل من حبه لنفسه، لأن حب النفس قد يكون سببا في الهلاك. فأعدى أعداؤك التي بين جنبيك هي نفسك. كم من نفس أمارة بالسوء، يعني أرضت العبد في لجج الفتن وأوقعته في أعماق المعاصي والذنوب وعجز عن الخروج. حينما ننظر مثلا يعني أدنى أنواع المعاصي، مثلا الذي يدخن السجارة، هذا المدخن يعني ربما يعجز أن يقلع عنها، بل ربما يحاول المرة والمرات، فإذا بنفسه التي بين جنبيه تصرعه وتغلبه ويعاود الوقوع في المعصية. بل كثير من المعاصي البسيطة، يعني ربما النظر إلى النساء هذا ديدن كثير من الناس، حتى ربما كثير من الكبار كبار السن، رغم أنه قد يكون متزوجا بامرأة جميلة وقد يكون يستمتع يعني بكل شيء، ورغم ذلك ترى أن نفسه تأطره وتجبره إلى إتيان المعصية. حتى أن البعض يعني الذي يعني غاص في أوحال المعاصي والذنوب يقول: أفعل المعصية ولا أدري لماذا، ليس حبا لها، يعني يكره هذا الأمر ولا يحب هذا الأمر، ولكن ينظر ما هي العلة؟ نفسه التي أطرته وجرته إلى هذا، فيكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فقال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأن محبة الله والرسول هي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله. ولذلك هنا ينبغي للعبد أن يحدد في نفسه أنواع المحاب، كل أنواع محابك هل هي لله أم لغير الله؟ لأنه ممكن تجد مليون حب لله وألف لغير الله، لأن المحاب كثير كل شيء. لابد أنك تجعل قلبك عبارة عن آلة لا تتحرك إلا بما يرضي الله عز وجل، لا تسكن إلا بما يرضي الله، لا تتجه إلا في رضا الله عز وجل، هذا هو الأصل. لكن ممكن الإنسان يكون عنده من الخير وعنده من البر وعنده ولكن يعني لا يستقيم. أمر التوجه والمحاب مختلفة. ولذلك لما نرى في قصة الزبير مع جاره لما اختلف في شراج الحرة، يعني مكان كان يزرعان فيه الزرع في سفح أو جبل، فاختلف فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، حكم لأن الزبير كان أرضه أعلى من أرض الأنصاري، فقال: اسق يا زبير ثم أرسل الماء. فهنا انظروا ماذا قال الأنصاري، قال: إن كان ابن عمتك. فهنا بكلمة، رغم أن هذا الرجل قد يكون عنده من الفضل وعنده من الخير وله من السابقة وله، لكن لما يقع خلل في محابك، خلل في قلبك، يفسد عليك الدنيا والآخرة. فهذه الكلمة يعني أوبقت عمل هذا الرجل. نزلت الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. هذا هو الأصل. فلابد أن تكون المحاب واضحة بينة جليلة. ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. كذلك صاحب الطاعات، أعظم مصيبة أن تفرط في طاعة، أعظم مصيبة أن تأتي معصية. وذلك بعض السلف فاتته صلاة العصر فبكى بكاء حزين وشديد جدا، فاتته في جماعة، فقال: ماتت ابنتي فعزاني أكثر من 3000، وفاتتني صلاة العصر فما عزاني أحد. حتى الترمذي رحمه الله ساق في كتابه الجامع أن السلف كانوا يعزون من فاتته صلاة الجماعة، يعني يقول له عظم الله أجرك ويعني عفى الله عنك وهكذا، لأن عنده مصيبة أعظم. وذلك في الحديث: لأن يتر أحدكم أهله وماله خير من أن يدع صلاة العصر. يعني لو إنسان عنده متجر وعنده بيت ملك وعنده أولاد فعاد فوجد المتجر قد احترق وانتهى، والبيت قد انهدم على زوجته وأولاده، هذا أهون من أن يدع صلاة العصر. طب بالله عليكم كم من المسلمين يتركون صلاة العصر؟ دي صلاة واحدة واحدة فقط. يعني لو قست هذا الأمر يعني مع بعض الناس تجد هذا الميزان ضئيل ضعيف، ما حد يضبطه. ده ممكن أتفسه واحد يقابله في الشارع، طب تعالى نروح المكان الفلاني وينسى صلاة العصر. رغم لن يتر أحدكم أهله وماله خير من أن يدع صلاة العصر. وعلى هذا قيس باقي الصلوات. يعني كان أحدهم كأحمد بن حرب الملائي، كان يعني تاجر، مجرد يقول الله أكبر يروح موقف الميزان، لا بيع ولا شراء ولا حوار ولا كلام وأبدا. الآن نشوف معظم المسلمين الأذان يؤذن، أين هم الآن؟ ولا شيء، كأن المؤذن ده واحد بينادي وخلاص كده، يعني ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. رغم كلمة الأذان عند الأول كان لها وضع، لازم يغير الحال، الله أكبر انتهى الأمر. ولذلك يعني من ضمن الأشياء التي مثلا زيد بن ثابت يقول: والله والله ما أذن المؤذن إلا وأنا على طهارة ووضوء وأنا في المسجد. رغم اللي عندهم لساعات ولا عندهم منبهات ولا، لا الآن في ساعات ومنبهات وأذان ورغم ذلك يدخل المسجد. كم يدخل المسجد؟ لا شيء. فلذلك يعني لا يزال العبد قد يكون فيه من الخير كثير، ولكن بعض الخلل موجود يؤتى من قبل النفس الأمارة، النفس الشقية والعياذ بالله اللي ممكن تشقيك وتنكد عليك عيشك ولا تزال تجرك إلى كل أبواب الهلكة. لكن الإنسان إذا عرف هذه السبل ما ينظر، إذا فرط في طاعة تفريط في الطاعة يعني قد يكون نكد الدنيا والآخرة. حديث ابن عمر الصحيحين لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من تبع جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يصلى عليها له قيراطان. فقال ابن عمر: قد أكثرت علينا بقراريطك يا أبا هريرة. يعني الموضوع ده ما سمعناهوش، ده قراريط كثيرة. فقال: أرسل إلى عائشة تخبرك. فأرسل ابن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فجاء الخبر كما قال أبو هريرة. أنا بتخيل بقى المنظر كده، كان هو جالس فحمل من الأرض بحفنة حصى بحسرة وندم وألقاها في الأرض ودموعه تسيل وهو يقول: كم فرطنا من قراريط. رغم أنه ما كانش يعرف الأمر، كم فرطنا من قراريط. كذلك قس أنت كم تفرط من طاعة، رغم أن أمر بسيط، أمور بسيطة جدا، يعني أمور بسيطة جدا جدا جدا. يعني ممكن تجد نفسك عملك يحبط بكلمة، يعني ربنا عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. ممكن واحد ينرفزك يضيق عليك السبل، تكلمه بكلمة تأتي هذه الكلمة أعظم من الجبال، كلمة واحدة. ولذلك من ضمن الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق بشوش، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الصور يعني هي أصول الاستمرار في طاعة الله عز وجل. لكن الإنسان حينما يكون بعيد تماما عن طريق الله عز وجل، أو يأخذ بعض الكتاب ويترك البعض، يهلك. ولذلك خفايا النفس وحيل النفس لا يعلمها إلا البصراء. ده أنت ممكن الشيطان، لأن ما هو رفيق الشيطان؟ نفسك. يعني الشيطان لا يؤاخي ولا يواخي ولا يحب إلا نفسه، وذلك يأتيها من قبل المحاب. ولذلك يا أخوان نرى، شوف الحديث نقول إيه: ويكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يوقف في النار، قد يعني يغيب عنه الطريق. وذلك الشيطان حينما يأتي للإنسان بيأتيه على محاور كثيرة جدا، وينظر في النفس، ما الذي تحب نفسه وتهواه، ما الذي تبغضه، فأول شيء يأتيك من قبل الشرك بالله عز وجل. يعني إزاي يخرج الإنسان للشرك؟ طبعا قد يأتي لموحد إمام صالح تقي يجيل من هذا الشرك، يجد بأن النفس متأصلة متأسسة في التوحيد، يعجز تماما أن يقعه في الشرك. طيب يحاول على محاور أخرى، يجيله في محور تاني ينقله من الشرك إلى البدعة، والبدعة هذه غالبا لا يقع فيها إلا العباد، صوام قوام رجل تقي ورع ربما لا يتكلم كلمة واحدة تغضب الله عز وجل، فيجيله من باب البدعة بقى الحدث في الدين. يعني من ضمن الأشياء واحد يعني كان إمام مسجد أو مؤذن مسجد، الكلام ده هنا في نصوص، فجاء بعد الأذان بقى إيه وبدأ يجيب الموشح بتاع زمان، صلى الله عليك يا رسول الله يا إمام الهدى، وبدأ بعد الأذان يضيف الموضوع في بعض. فسئل وقال لك أنتم مش شايفين الدنمارك بيعملوا إيه في النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لازم نقول وليه ما تضيفها في الصلاة ما تقول من غير الصلاة، الآن أنت ابتدعت في الدين بدعة، أنت حاربت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بلال الأذان علمه بعدد معدود من الكلمات، أنت زدت في الدين ومتصور أنه هو، وذلك البدعة صاحبها يظن أنه يتقرب إلى الله بها، وده المصيبة أنه فاكر أن ده صح وأنه هو كده بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. هم الجماعة اللي بيحتفلوا بالمولد دول هم فاكرين إيه؟ إن هم قمة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبل وزمر والحلاوة والمش عارف ايه وبتاع الحلوات يشتغلوا والناس، ها هو يقول لك هو دي محبة، هذه ليست محبة، هذه بدع، هذه خرافات، هذه ضلالات. ولذلك يأتي الشيطان للإنسان العابد من قبل البدع والأهواء فيوقعه فيضل ويهلك والعياذ بالله. طيب لو جاء واحد سني مستقيم يصعب جدا جدا انه يدخل على البدع لأنه رجل قارئ وعالم وعنده علم والتقى بالمشايخ والعلماء إلى آخره، ماذا يفعل معه الشيطان؟ ينقله إلى ما هو بعد الذنوب. ومعروف أن أبواب الشيطان هناك بابان عظيمان خطيران جدا، باب الشبهات والشهوات، باب الشبهات اللي هو باب البدع والشرك وغيره. طب عجز عن البدع والشرك يجي لهم باب الشهوة بقى، إن دائما النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، الشهوة، حب المال، حب الجاه، حب السلطان، حب النساء، أي باب من أبواب الشهوات يروح فتح له الباب يهلكه من هذا الباب إذا كانت نفسه ضعفت. ولذلك يذكر بعض المفسرين بأن هناك كان رجل عابد في بني إسرائيل، وهذا الرجل قيل هو يعني برصيص أو غيره، وكان يعبد الله عز وجل ولا علاقة له بأحد، فقيل اتفق أن جماعة كانوا تجار وأرادوا السفر وكان لهم أخت، فحاولوا أن يضعوا الأخت عند أحد، قالوا لا نجد أأمن عليها من برصيص هذا رجل العابد، إذا وضعت عنده هو في أمان، فذهبوا هو رفضها، قال لا رفض. فالمهم جاءه الشيطان قال له يعني دي دول هؤلاء يعني أناس مسافرون وقد يدعوها عند غيرك فتهلك، فصن الأمان. فكان أمام الصومعة بتاعته بيت غرفة، فقال ضعوها في هذا البيت، فوضعوها في هذا البيت، ثم انطلقوا وسافروا إلى تجارته. كان يعمل إيه برصيص؟ يجي كل يوم يبيع الطعام ويروح نازل وحطه قدام الصومعة ويروح داخل مغلق الصومعة، وتنزل البنت تأكل الأكل بتاعها. جاله الشيطان، طب وانت يعني هذا يرضي الله عز وجل؟ يعني هذه امرأة وحيدة وتقرب لها الطعام، قرب لها الطعام ووسيها وأهلها غرباء، فما زال به حتى تقرب. وبدأ بعد ما كان بيحط يكلمها من الصومعة للباب بدأ يروح يكلمها إلى أن وقع في الفاحشة معها والعياذ بالله. شوف الدرجات. هنا جاء الشيطان، هلكت يا برصيص، أين دعوتك، أين عبادتك، أين دينك، أنت ضعت كده، إيه الحال، اقتلها بسرعة. فقتلها، هيوديها في عند مصيبة، راح حفر في نفس البيت ودفنها. بعد ذلك الجماعة جم. ولذلك يا اخوانا الشيطان دليل الشر، يعني في قضية مهمة جدا، ربما بعض الناس كما قال ابن القيم رحمه الله يأتي بالمعصية لا يراه فيها أحد أبدا، يعمل ذنب ومحدش يطلع عليه إطلاقا، ويبص يلاقي صاحبه زميله بعض الناس عرف أنه عمل ذنب أو عمل معصية. إزاي؟ لأن الشيطان جاسوس يدل الناس على عورات بعضهم بعض ويخبر ويشيع الفحشة بالذين آمنوا. بل ربما تجد نفسك أنت عملت معصية، يعني مثلا ممكن تكون واحد من عشرة مما قيل في حق هذه المعصية، يعني واحد مثلا سلم على امرأة أو نظر إلى امرأة ممكن يصل إلى الفحشة والعياذ بالله. الشيطان لا يدع هذا، هو كان ماشي معها ليه؟ هو كلمها ليه؟ هو بصلها ليه؟ لازم في سر، ويبدأ الشيطان ينسج خيوط وحبال حتى يهتك ستر هذا الرجل ويضيعه. فهنا جاله الشيطان لهذا، ايه شوف حل، طب ندفنها برا؟ لا، جوه وخبيها، محدش اكفي على الخبر مجور. جم رجعوا الاولاد اللي هم اخوات البنت، سألوا اختهم مرضت وماتت، خلاص انتهوا. جاء الشيطان للابن الاصغر او جاء للاكبر كما ورد، حاول قال له اختك ماتت ازاي، اما بزوع بتاع ما فيش. جاء للابن الاوسط، اختك ماتت وقتلها برصيف، مش ممكن. جاء للاصغر، الاصغر قال لا لازم نشوف حل، فين يا برصيص؟ قال لهم انا قلت لكم انها ماتت. المهم قالوا نبحث ندور، وجدوا يعني ثوب، جزء من الثوب هو دفنها طبعا، بقي جزء كده بارز، شدوا سحبوا لقوا الجثه، فاخذوه واخذ السلطان وحكم عليه بالقتل، وراحوا معلقينه وصلبينه. فجاله الشيطان قال له انا اللي وقعتك في المصايب دي كلها، والحل في ايدي، ان سجدت لي سجده يعني فككتك مما انت فيه ووجدت لك مخرجا من الحاله انت فيها. فسجد برصيص هذا للشيطان، بعدها راح الحاكم قتله، فمات ايه؟ مشركا قاتلا زانيا. ولذلك ما بيقولوها المفسرين هي المقال من بني اسرائيل الاسرائيليه، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، وهكذا حيل الشيطان. فيفضل يضرج العبد ينقله من مصيبه الى مصيبه الى ادنى، حتى تخيلوا بقى مثلا بعد المعصيه الكبيره ما فيش، يجيبوا صغيره، طب ما فيش صغيره، يجي له ايه بقى؟ انه يشغله بالمباحات، ما شاء الله الصلاه في الصف الاول ومواظب الطاعات والقربات ويوي، لكن بقى من المباحات يفضل قاعدين. ايه رايك يا شيخ خالد هناكل النهارده؟ والله ده مش عارف مين طبخ الاكله الفلانيه، والفراخ يا اخي جالها مرض اللي يسموه الانفلونزا، طب احنا عاوزين بقى نشوف حاجه غير الاكل، نجيب سمك، نجيب، يفضل يضيع ساعه او نصف ساعه في انواع الاكل، وناكل ايه ونشرب ايه ونعمل ايه. ده داود الطائي اخته كانت تصنع له الخبز ما رضاش ياكله، كان ياكل ايه؟ العيش الفتيت المبلول. تقول له ايه السبب؟ يقول لها ما بين اكل الفتيت والخبز قدر 50 آية، واحنا ممكن نفتح في الفراخ والسمك والطماطم والبطاطس ممكن نقعد نصف ساعة ساعة وعملين نتكلم. فهذه مصيبة، فيشغله بالمباحات، اي حاجة مباحة وكلام مش حرام ولا حاجة، واحنا ايه عاوزين نتمشى، تعال نتمشى على القناطر، تعال نتفسح، تعالى مش عارف ايه، نعمل الشيء الفلاني، مباحات. ما تقدرش تقول له حرام، عاوزين نلعب كوره، عاوزين نتريض، عاوزين نعمل ما اعرفش ايه. نعم اذا تريضت انك تقوي بدنك لا حرج، لكن اصبح انشغال زائد بالمباحات. طيب عجز انه يشغله بالمباحات، ايه الحل؟ ايه بعد كده بقى يعمل ايه؟ ينشوف الفاضل والمفضول، يعني يقلب. واحد طالب علم ماسك الورق والقلم والكتاب وطول الليل ونهار شغال، يجيله من هذا الباب بقى، يجي مثلا وقت النزول الالهي بالليل وافضل اوقات النهار، ويجي يقول له انت عندك الحديث الفلاني بقى تعالى نخرجه، ويفتح له بقى الشيطان ابواب، لان الشيطان ممكن يبقى برضه عنده علم بعلم الحديث، يحاول بقى يسهل لك الابواب والمسائل، وافتح وجيب يمين وجيب شمال وهات، ويفضل تلاقي تقول والله انا الليله دي ما اشتغلت ليلة من الليالي إلا الليلة دي. بالليل بيبقى ليه جو جميل ومريح، وبحس كده ان انا بقطع شوط، شوط في ايه بقى؟ في المفضول، وتركت ايه؟ قيام الليل والعبادة ولذة القرب والمناجاة. ولذلك ترى في قلبك في النهار بقى اثر الليل من القسوة والظلمة والضيق، ما لو يعني جمع هموم الدنيا تجد همك أعظم، لأنك مش عارف الطريق، متعرفش إيه المطلوب. ممكن تجي لك مثلا حاجة أمر آخر، الفاضل والمفضول، شيء مثلا كالأذكار كذكر الله عز وجل، ممكن يشغلك عن أمر آخر، إنك تغفل عن الذكر أو إلى آخر. فهذه الأمور كلها طبعا يعني مداخل من مداخل الشيطان. إذا عجز الشيطان عن هذا كله والآج بقى يعني أسد، مش هيسيبك، هيسلط عليك أعداء، أعداء الإسلام، أي عدو ليك يبدأ يستنفر، ده بيكرهك وده بيبغضك وده عاوز يضرك وده عاوز يأذيك، وتلاس كلها تعمل معك مشاكل. المشاكل دي كلها مين بيستنفرهم؟ الشيطان، من أجل أن يشغلك ويعطلك عن سيرك إلى الله عز وجل. الإنسان لو كان بصير بهذه الأمور هيمشي وينطلق ولا يعبأ بأحد إطلاقا، أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، إن يبص إن الورى ما يبصش الورى، كلما رأى معطل يزيله ويحيله عن الطريق. لكن إن الإنسان يسلم نفسه ويجعل في نفسه ذرة من الهوى، باب الشيطان بيدخل. ومعلوم أن الشيطان يعني كما وصف بعض أهل العلم كالضفدع، له خرطوم قابع على قلب ابن آدم، جالس كده موجود وجالس عمال إيه يعني بالقلب بيتحيل كيف يصل إليه. فإذا وجد من العبد غفلة، غفلة بأي صورة من صور الغفلة، راح داخله على طول، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. اتميز بصفتين عظيمتين جدا، وفي صفة ثالثة الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا هو وسواس بيوسوس وفي الصدور، وخناس إنه بيخنس يروح ويجي يحرق يروح ويجي، لأن كلمة من خنسة أي انخنس راح ورجع، لأنه مش يغيب عنك، عمره ما يغيب عنك أبدا، فقابع على صدرك في صدرك من جوه. فلذلك يا أخوانا لابد للإنسان أن يحاول يراعي إيه هي محاب النفس، إيه هي مداخل الشيطان إنه ممكن يستنفرك، وممكن تصور إن فلان ده يعني مفروض يعمل ومفروض يسوي ومش هيعمل. فيعني في أثر، هو الأثر طبعا يعني لو خلقتموهم لا رحمتموهم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في الأسر ومعها غلام وحمالة حضن وتحاج به عن حد الزحام يعني، فنسأل النظر إلى أصحابه قال أترون أن هذه طارحة بولدها في النار، ممكن ترميه في النار؟ قالوا لا. قال فالله عز وجل أرحم بكم من هذه بولده. ولذلك أنت بقى لا تنظر للشخص إلى حسناته وسيئاته، أمره إلى الله عز وجل. قد إنسان تراه من الذنوب والمعاصي والتفريط وي وي وي، ولكن له من الخبايا وله من الخير عند الله عز وجل ما يرفع الله به الدرجات، وانت والعزوة تروح معلش مع السلام. تذكر قصة الرجل اللي هو كان ذنوب مغرقاه وجيء بها يوم القيامة، كان عنده تاجر دكان، واحد بيشتغل في الدكان كان يقول له بص يا ابني أرجوك عشان خطري تجاوز عن المعسر، لو واحد عليه ديون ما تعودش تشغيله وتقول له الدين بتاعك وتخليه يلف من يمين ولف مش، لا اللي عليه ديون تجاوز انساه، تجاوز عنه لغايه ما هو ربنا يفتح عليه، عسى ان يتجاوز الله عنا يوم القيامه، ملوش الا هي دي. وينبه الولد يقول له اوعى تشغيل الناس وتقول له الفلوس والكلام زي كده، اللي عليه دين ده اصبر عليه. فجيء به يوم القيامه ملوش الا حاجه خالص، خلاص ويخش جهنم. فقال الله عز وجل اما له من حسنه، ملوش حاجه خالص. قالوا ما له من حسنه، انت عاوز اكتر من كده ايه بقى؟ ملوش حاجه خالص. فقال ملك الا انه كان يأمر غلامه أن يتجاوز عن الناس ويقول له عسى أن يتجاوز الله عنا يوم القيامة. شوف الباب ده، حد ممكن ينتبه له؟ فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه أدخله الجنة. إذن ترى في نفسك أبواب عند تقول ده فلان ده صفته، أنت قد يكون أحسن منك وأفضل منك. فلذلك الواحد أنا راعي بقى نفسي، شوف نفسي فين مواطن الخلل، فين اللي ممكن أضيع منه، فين ممكن الباب اللي ممكن يقى. ولذلك يا أخوانا يقال إن قد يكون أفضل أبواب الطاعات عندك هي أعظم أبواب الهلكة، لأن الشيطان مش هيسيبك بيقلك من هذا الباب. ممكن أنت بقى رجل عالم بتدي دروس، رجل إمام صلي، رجل له مكانة، فيجي لك الشيطان من هذا الباب حتى يهلك قلبك، وتيجي يوم القيامة لولا ان لك حاجة صغيرة بعيدة كده لهلكت بها. وده كيك باب الرياء، باب السمعة، باب حب الصيت، باب تلاقي أبواب كثيرة جدا. فهذه الأبواب إن لم ترعي أنت بها قلبك تهلك والعياذ بالله. وذلك يقال بأن امرأة رشيد للخيزران، هذه المرأة قيل كانت امرأة عجيبة صالحة، قيل كانت تعلم النساء وتحفظ القرآن رغم أنها امرأة أمير المؤمنين، قيل أنه تربى على يديها 400 امرأة كلهن يحفظن القرآن، وقيل التي أجرت الماء للحجيج في ميناء، وقيل أعمال خير كثيرة جدا جدا جدا. فرؤيت في المنام يعني أنها بخير، فقيل أي الأبواب أو من أي الأبواب دخلت؟ قالت كدت أن أهلك. شوفوا تخيلوا، بتحفيظ القرآن، بجريان الماء لأهل الحجيج بميناء، بي كل ضراح لأنه كان مقابل خارج المقابل، إلا أني كنت أقوم من الليل فأفتح الشرفات وأسبح الله عز وجل فأشعر بخوف في قلبي، فمن هذا الباب أنجاني الله عز وجل، وهكذا. ففي هذا الأبواب أبواب كثيرة جدا الإنسان ربما يعني لو يعني بحث في نفسه ونقب عن نفسه يجد أبواب كثيرة قد تكون سبب في هلاكه، ولكن العبد لابد أن يراعي حال نفسه وحال قلبه. إذن لابد أن أنا أعرف كل السبل اللي تؤدي إلى النار عشان أتجنبها. يعني تخيلوا مثلا يعني الصدقة، قد الإنسان يتقال صدقة لا قليلة ولا يقبل الله إلا الطيب، فتصدق ولو بشطر تمرة، فإن العبد إذا تصدق بشطر التمرة تأتي يوم القيامة أعظم من الجبل. طب منين جات إن ممكن تجد إنك متقلها وعلى حزن وعلى حرج وي إلى آخره، وممكن تدي صدقة كبيرة جدا جدا جدا ولا شيء، لا تحس إنك عملت حاجة في قلبك فيها من الرياء وفيها من الكبر وفيها من العلو وفيها إنك فعلت. ولذلك من كما روى الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة، عبد الله في جزيرة 40 سنة، وأخرج الله له عينا تخرج له ماء وشجرة تعطيه في كل يوم رمانة، ما عصى الله قط. فجاء به يوم القيامة فيعني أخذ للحساب، فقال وعلام تحاسبوني وما عصيت الله قط. ده راجل ساجد 40 سنة. فقال الله عز وجل، هنا بقى طالما أن الأمر بقى في إيه، يعني في مقابل في من، فقال الله عز وجل قيسوا عبارة 40 سنة بنعمة من نعمي. قيل قيست بالرمانة، وقيل قيست بنعمة البصر، نعمة واحدة بس، فرجحت هذه النعمة على عبارة 40 سنة، ثم بقي هو مطالب بباقي الايه النعم، خذوا عبدي الى النار. فعلم العبد انه لن يدخل الجنة الا برحمة الله عز وجل، فقال الله عز وجل نعم برحمتي. فلذلك الانسان لابد ان هو ايه يعني يراعي هذا الامر من نفسه. ولذلك يا اخواننا والله لو ان كل منا كان بصيرا بعيوب نفسه لا بعيوب الناس. انت الان لو جلسنا مع مثلا اي اخ، ايه رأيك في الاخ الفلاني، فيه كيت وكيت وكيت، ده متكبر، ده صفته دي، ممكن يعد لك مساوئ لا تعد ولا تحصى. طب عاوز بقى يا حبيبي انت عيبك انت ايه بقى؟ ها عيبي انا وانا ليه عيوب؟ لا ده الناس كلهم بيكرهوني، دول بيحسدوني، ويمكن يرى في نفسي انه احق بالفضل من اصحاب الفضل والحق بالمن من اصحاب المن، هو له المكان العليا، ودي هي دي المصيبة. فأنت لا توت إلا من قبل نفسك أنت. اعلم أن موقفك بين يدي الله غدا ستسأل عن نفسك، لن تسأل عن فلان ولا فلان، ده بقى عليه حافظين وملائكة والله أعلم به، أما أنت الذي ستسأل إيه اللي أنت عملته، إيه اللي عندك، إيه مواطن الخلل، خلل كثير جدا. وطبعا الإنسان قاصر إنه هو أو عاجز إنه هو طبعا يعني يدفع عن نفسه بعد أن تطبقه هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذه السيئات. فينبغي للإنسان أن يراعي طريقه إلى ربه وأن يسلك طريق الجادة وطريق الصواب قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه الندم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تبدأ أنا عاوز بس حسنة حسنة، ممكن بس شوية ذكر، قيام ليل، إن أنا أصفي صدري، مفيش. كلا إنها كلمة هو قائلها. هو قبل كده كان عنده البراح والوقت والزمان وعملش حاجة، ومن ورائهم برزخ اللي هو بقى القبر إلى يوم يبعثون. وذلك حيلة بين العبد وبينه، وحيلة بينه وبين ما يشتهون، حيلة بينه وبين التوبة. مش عارف خلاص، انت مش عارف يتوب، يتوب بعد ايه بقى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. بيدوروا بقى ليرقوه، لكن هو هل ممكن يرجع؟ لا يرجع. والحديث رواه مسلم مع البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قوله باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهنا البخاري بيؤصل ويثبت أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وفعل، فلذلك الناس متفاوتون في درجة الإيمان. قال حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي ابن أخت الإمام مالك، وإسماعيل ضعيف، إلا أنه كان من شيوخ البخاري، فكان البخاري ينتقي من أحاديثه لفضله وجلالة قدره، فأخذ منه بعض الأحاديث التي لها متابعات ولها أصول عند البخاري ورواها عنه من طريق مالك. قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو اسمه سعد بن مالك قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بعد أن يدخلوا ويعني يستقر أهل الجنة ويستقر أهل النار، فيقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني لا يزال الخروج حتى من كان في قلبي حبة خردل من إيمان، ده الأصل. فيخرجون منها قد اسودوا، أي من شدة العذاب في النار حتى يتفحموا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. وفي حديث وفي رواية مسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، ولكن أقوام دخلوا النار بذنوب لهم، دخلوا النار بذنوب لهم حتى إذا امتحشوا أخرجوا، يعني صاروا كالفحم أخرجوا على قدر ذنبه، ثم ألقوا على نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. فهنا يبين أن أهل النار المخلدون لا يخرجون أبدا. الناس ينقسمون يوم القيامة إلى أقسام، منهم مخلد في النار لا يخرج، أما المسلم الموحد فلابد أن يخرج مهما طال الزمن، لابد من الخروج حتى ولو كان في قلبه مثقال حبة من خردل. فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة اللي هي البقلة، عارفين البقلة الفجلة لأنه أسرع النباتات خروجا هو هذا البقل. في جانب السيل ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية، تروح تخرج ثم تصير شجرة. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة بدل الحياة، وقال خردل من خير مثقال حبة خردل من خير بدل إيمان. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح، وهو صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. والرؤية هذه تعبر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى هذه القمص تستر، ولا يستر العبد إلا الدين، لا يستر العبد إلا الدين، كما قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، فلباس التقوى فعليهم قمص يعني الدين يغطيهم ويسربلهم، منها ما يبلغ الثدي يعني قميص بس قصير، الدين بتاعه ايه قليل مش متين، ومنها ما دون ذلك، وفي اقل واحد عنده لابس يعني مغطي جزء منه ضئيل جدا. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. طب هنا الرؤية ممكن تؤخذ على ظاهرة ان ممكن الانسان يلبس ثياب تجر، لا هناك هنا فرق، لان هذه رؤية لها تأويل ولها معنى ليس على ظاهرها، ولذلك الرؤى لا تقص إلا على عالم بصير ولها معاني. فكل الرؤى كما قلنا بتنقسم إلى أقسام ثلاثة، رؤية من الله عز وجل وهي بشارات، ولم يبق من النبوات إلا رؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، ده الأصل، أو حديث النفس، ورؤى من الشيطان إنسان ينام على غير طهارة أو يعني على غير ذكر فيجي الشيطان يفضل يلعب بطول الليل، يعني واحد رأى رؤيا إن جاءه الشيطان يعني جاءه رجل وفلق رأسه في القتين وبيشوف مناظر كده، فهذا طبعا من يعني إما التفريط أو التقصير أو من الشيطان. وذلك لما رأى ابن عمر الرؤيا قال رأيت النار فإذا هي مطوية كالبئر وإذا بها أقوام يعذبون، فأخذني ملكان فأخذاني فنظرت ففزعت فقال لي ألم ترى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أولها له؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، إذا كان فيه إيه؟ تقصير، فالتقصير ده ممكن يجي لك منه الشيطان وبالليل يفضل يلعب بيك، فما نام بعد من الليل إلا قليلا كما قال ولد سالم بن عبد الله. فلذلك الإنسان هنا لابد أنه هذه الرؤى يعني يعرف الفقه والفهم فيها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر وعليه قميص يجر، فليس على ظاهره جواز لبس الثياب الطويلة بل ما أسفل الكعبين في النار. ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل منهم، المسبل اللي هو هدومه إيه؟ طويلة، المسبل والمنان والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. فهنا مجرد التشبيه هذا صورة الإيمان، لأن هل يجوز الإنسان يمشي بالثوب فوق الثدي وعاد يمشي بجلابية لغاية صدره وماشي مكشوف؟ ما لا يجوز، لكن هذا تأويل على أن هذا الدين، قدر الدين، قدر الإنسان ما يضغط ويتسربل بالثياب. فقال قيل فما أولت ذلك يا رسول الله؟ هنا بقى فهم الصحابة وفقه الصحابة. طب التأويل إيه؟ قال الدين، دليل على أن عمر دينه إيه؟ سابغ يغطيه رضي الله عنه، ذلك كان يعني حصن حصين للإسلام، كان هو الباب الذي يسد عن كل المسلمين الفتن. فلما كسر عمر رضي الله عنه فتح على المسلمين من الأبواب ومن الفتن ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والحديث رواه مسلم. نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.